طيب هذا آخر سؤال. نعم عندما يرتفع إذن عرضتها للتجارة. أي خلاص عروض التجارة معروف، إذا حال الحول قدرها. عروض التجارة تقوم كلما حال الحول، عروض التجارة تقوم كلما حال عليها الحول ويخرج زكاة القيمة حتى لو لم تبعها، في سعرها في الحاضر. عليكم السلام ورحمة الله. الزكاة على المكسب ولا على رأس المال؟ على الثمن. على الثمن، على ثمنها. يعني انت، انا اراك انك يعني في، ما ادري ماذا تريد. اقول كلاما واضحا. اي نعم. ما تقول تو استغلها استثمرها ابيعها، يعني انت كلامك ما هو ثابت. السلام عليكم. انا ما قلت لك تقومها بسعر اليوم، اذا حال عليها الحول تقومها بسعرها الحاضر، على السعر الحاضر. يا انت لا تكاد تفقه قولا. هو يريد أن يفرض قوله ولا يريد أن يسمع قولي. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.